السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما يعلمنا، وأن يرزقنا وإياكن الإخلاص في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا الدرس الثاني بإذن الله سبحانه وتعالى في هذه السلسلة التي بدأناها في الأسبوع الماضي، ومحور هذه السلسلة التي يدور عليها الدراسة العلمية المنهجية. المقصود من هذه السلسلة الدراسة العلمية المنهجية المرتبة المنظمة. ولذلك وقلنا إن كان الأصل في البداية مجموعة من الدروس ومجموعة من الرسائل الصغيرة التي أعددناها لبعض الطلبة، وأعددنا لهم مذكرة كانت باسم الترقي في درجات التلقي، الترقي في درجات التلقي. ولا شك أن الأم المسلمة والأخت المسلمة والزوجة المسلمة هي الأولى بالتعليم، لأنها هي التي تربي الأبناء. غالب النساء هن التي يربين الأبناء في البيوت، ولذلك الأم لابد أن تكون على علم، ترفع الجهل عن نفسها لترفع بعد ذلك الجهل عن أبنائها. ولذلك كانت هذه الفكرة أو كانت هذه المذكرة أو الملزمة أو مجموعة الرسائل بعنوان أنتن أولى بالترقي، أنتن أولى بالترقي. وجمعنا في هذه المذكرة بإذن الله سبحانه وتعالى ما يقرب من 10 رسائل أو ما يقرب من 12 رسالة، تكون بإذن الله سبحانه وتعالى مختصرات في كل العلوم. يعني بإذن الله مختصر في التفسير، مختصر في أصول التفسير، مختصر في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، مختصر في الفقه، مختصر في العقيدة، مختصر في الآداب والأخلاق، مختصر في مصطلح الحديث، لتكون كالمستوى الأول لطالبات العلم، كالمستوى الأول. وكما ذكرنا في المرة السابقة ولا بأس من الإعادة، إن البعض قد يستصغر هذه الرسائل. يعني مثلا يدرس رسالة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم مكونة من صفحة واحدة 20 بيت، فالبعض من كنا قد يستصغر هذه الرسائل، لكن لا شك إن هذه الرسائل مفيدة جدا، وكمستوى أول يدرسه الطالبات مهم جدا، خاصة للوصول إلى الإتقان. نحن نريد بإذن الله سبحانه وتعالى أن نترقى بالأخوات في درجات طلب العلم الشرعي، فنسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكن الإعانة. وبإذن الله سبحانه وتعالى مع سنعد لكم هذه المذكرة لتكون جاهزة بإذن الله سبحانه وتعالى في المرة القادمة. ما بدأناه في المرة القادمة، بدأنا سويا دراسة رسالة في علم السيرة، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، تسمى رسالة المنيرة في علم السيرة، وهي منظومة سهلة ومبسطة نظمها الشيخ صالح ابن حمد ابن عبد الله العصيمي حفظه الله. وهذه المنظومة في 20 بيتا في مجمل حياة النبي صلى الله عليه وسلم والأمور التي تخص النبي صلى الله عليه وسلم. وكما ذكرنا أن الواجب على المسلم أن يعرف من النبي صلى الله عليه وسلم ليسير على طريقه، فيقبح بالمسلم أو المسلمة ألا تعرف اسم النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تعرف من التي أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تعرف أسماء زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أسماء أبنائه. هذا يقبح بالمسلم والمسلمة. ولذلك كانت هذه المنظومة السهلة اليسيرة تدلنا على مولد النبي صلى الله عليه وسلم، وتدلنا على اسم أبيه واسم أمه، وتدلنا على من كفل النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، وأسماء زوجاته وأسماء أبنائه، بشيء من الاختصار والتسهيل بإذن الله سبحانه وتعالى. انتهينا في المرة السابقة عند البيت العاشر، وهو الذي يقول فيه الناظم حفظه الله: ثم أبو طالب عمه كفل، وزار بصر الشام معه وارتحل، من بعده متاجرا في مال خديجة فزوجه في التالي. 10 أبيات انتهينا منها، ولا بأس من إعادة هذه الأبيات قراءة وشرحا سريعا، خاصة إذا كانت إحدى الأخوات قد حضرت اليوم لأول مرة، فلا بأس أن نعيد عليهن مجمل ما شرحناه في المرة السابقة. نقرأ 10 أبيات الأول مرة أخرى، ثم نعاود الوقوف مع أبياتها. يقول الناظم حفظه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، بحمد ربي أبدأ المنيرة، ثم الصلاة والسلام السيرة، على نبي اسمه محمد، أبوه عبد الله منه مفرد، وجده شيبات عبد المطلب، من نسل عدنانا وأصله العرب، وأمه بنت لوهب آمنة، أجداده بين قريش كائنة، مولده في البلد الأمين، عاما قدوم الفيل للتبيين، في يوم الاثنين ربيع الأول، في 12 حسابا عولي، مسترضعا أتم مع حليمة، 4 الأعوام في غنيمة، وأمه عقيب 6 ماتت، وجده بعد 8 وافت، ثم أبو طالب عمه كفل، وزار بصر الشام معه وارتحل، من بعده متاجرا في مال خديجة فزوجه في التالي. وقلنا أن الناظم حفظه الله بدأ بحمد الله سبحانه وتعالى، ثم الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر في نهاية البيت الأول أن هذه المنظومة تخص سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، والسيرة هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، السيرة النبوية هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وتفصيل حاله من الولادة إلى وفاته، طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وتفصيل حاله من الولادة إلى وفاته. على نبي اسمه محمد، أي هذه المنظومة تخص النبي صلى الله عليه وسلم، أو هذه السيرة التي نتكلم عنها هي سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وذكر محمد لأن محمد أشرف الأسماء، وكما قلنا أن من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم الماحي والحاشر والعاقب، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث: إن لي أسماء، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على عقبي، وأنا العاقب الذي ليس نبي بعدي. هذه أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يكنى بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم بأبي القاسم، كانت كنيته أبا القاسم. فأشرف الأسماء محمد صلى الله عليه وسلم، هو الذي ذكر به في القرآن: على نبي اسمه محمد، أبوه عبد الله منه مفرد، أبو النبي صلى الله عليه وسلم اسمه عبد الله. وكما قلنا أن الواجب على المسلمة أن تحفظ سلسلة نسب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تحفظ أبناءها ذلك. وللعلم وللفائدة أن الأبناء قادرين على فعل كل شيء، لما المرأة قد تستصعب أنها تعلم الأبناء سلسلة نسب النبي صلى الله عليه وسلم، أو تعلم الأبناء أسماء زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وتحفظ الأولاد ذلك، لكن والله الأولاد يقدرون على ذلك. لو المرأة أو الأخت جزاها الله خيرا أعطت الابن أو الأخ الصغير كل يوم بيت، سيحفظه بإذن الله سبحانه وتعالى أيسر مما تحفظه. يعني لو منظومة مثل هذه المنظومة وأتينا بأبنائنا كل يوم بيت، بعد 20 يوم ستجد أن الطفل حفظ هذه المنظومة كاملة. فيقبح بالمرأة المسلمة أنها لا تحسن سلسلة نسب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تحفظ أولادها ذلك، فأبوه عبد الله هذا اسم أبو النبي صلى أبي النبي صلى الله عليه وسلم، فاسم السيد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. هذه سلسلة نسب النبي صلى الله عليه وسلم. أبوه عبد الله منه مفرد، أي أن عبد الله لم يرزق بولد إلا محمد صلى الله عليه وسلم، لم يرزق بولد إلا محمد صلى الله عليه وسلم. فسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليس له إخوة ولا أخوات. وجده شيبات عبد المطلب، هذا جد النبي صلى الله عليه وسلم، محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب. عبد المطلب هذا لقب، لكن اسم جد النبي صلى الله عليه وسلم الحقيقي اسمه شيبة، شيبة، ولذلك قال وجده شيبات عبد المطلب. وذكرنا قصة تلقيب شيبة بلقب عبد المطلب، لأن شيبة كان يقيم مع أمه عند أخواله في المدينة، فلما ذهب إليه عمه المطلب ليرده إلى قريش أقبل على قريش ومعه شيبة، وكان قد تغيرت صورته واسمر وجهه، فلما رأوه ظنوه أنه عبدا لعبد المطلب اشتراه، للمطلب اشتراه، فسموه عبد المطلب أو لقبوه بذلك، فاشتهر بهذا اللقب. وجده شيبات عبد المطلب من نسل عدنان وأصله العرب، النبي صلى الله عليه وسلم من نسل عدنان، كما ذكرنا الآن اسم النبي محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم عبد مناف إلى الآخر ابن معد ابن عدنان. وعدنان من ولد سيدنا إبراهيم عليه السلام بإجماع المسلمين، بإجماع أهل السير والتاريخ أن عدنان من ولد إسماعيل ابن إبراهيم عليهما وعلى نبينا أفضل الصلوات والتسليم. وأصله العرب، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم عربي الأصل، عربي من ناحية الأب وعربي من ناحية الأم، فأبوه من قريش وقريش قبيلة عربية، وأمه من قريش أيضا وقريش قبيلة عربية، ويجتمعان أبوه وأمه في الجد السادس، يجتمعان في الجد السادس وينتسبان إلى عدنان، وكما ذكرنا أن عدنان هو ابن إسماعيل ابن إبراهيم عليهما السلام. وأمه بنت لوهب آمنة، أي أم النبي صلى الله عليه وسلم اسمها آمنة بنت وهب. أجداده بين قريش كائنة، كما قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم من قريش وقريش من العرب، واختاره الله سبحانه وتعالى من قبيلة قريش اصطفاء للنبي، لأن أفضل القبائل العربية قبيلة قريش، أفضل القبائل العربية قبيلة قريش، فاصطفاه الله سبحانه وتعالى من أفضل القبائل. ولذلك جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله اصطفى، اصطفى يعني اختار واجتبى وانتقى صلى الله عليه وسلم، إن الله فهو المصطفى، إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من بني كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم صلى الله عليه وسلم. الحديث مرة أخرى، إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل. وسامحوني إن كانت هذه إعادة لما شرحناه، لكن لعل واحدة من الأخوات قد جاءت اليوم لأول مرة فتكون قد حضرت معنا الشرح مرة أخرى. إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفاني من بني كنانة، واصطفى من بني كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. أجداده بين قريش كائنة، مولده في البلد الأمين، أي ولد النبي صلى الله عليه وسلم في البلد الأمين، أي مكة المكرمة التي كرمها الله سبحانه وتعالى وفضلها، وسميت بالبلد الأمين لأن الناس يأمنون فيها. مولده في البلد الأمين عاما قدوم الفيل للتبيين. وكما قلنا أن قريش كانت تؤرخ بالأحداث، العرب قديما عموما كانوا يؤرخون بالأحداث، فلذلك إذا اشتهر حدث عظيم كانوا يؤرخون بهذا الحدث. وفي مولد عام الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم كانت الحادثة العظيمة التي هزت العرب جميعا حادثة الفيل. فلذلك قال عام قدوم الفيل للتبيين، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في عام الفيل في يوم الاثنين ربيع الأول، يوم الاثنين من شهر ربيع الأول في ثاني عشره حسابا عولي، يعني في اليوم الثاني عشر، كما قلنا في المرة السابقة مولد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الاثنين الثاني عشر ربيع الأول عام الفيل، في يوم الاثنين ربيع الأول الثاني عشر عام الفيل، مسترضعا أتم مع حليمة أربعة الأعوام في غنيمة، أي أرضعته حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية، حليمة السعدية أرضعته ومكث عندها حتى أتم أربعة سنوات، أربع سنوات حتى أتم عندها أربع سنوات، أرضعته حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية، حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية. وكما تعلمون أن اللاتي أرضعن النبي صلى الله عليه وسلم اثنان، حليمة السعدية وثويبة مولاة أبي لهب، حليمة السعدية وثويبة مولاة أبي لهب، كانت مولاة عند أبي لهب، وكما تعلمون أن أبا لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم، عم النبي صلى الله عليه وسلم الذي نزلت فيه السورة تبت يد أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب، هذه عم النبي صلى الله عليه وسلم. فثويبة مولاته أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم، وهي التي أرضعت حمزة بن عبد المطلب وأرضعت أبا سلمة، فحمزة وأبو سلمة إخوة للنبي صلى الله عليه وسلم من الرضاع، إخوة للنبي صلى الله عليه وسلم من الرضاع. مسترضعا أتم مع حليمة أربعة الأعوام في غنيمة، وأمه عقيبة ست ماتت، أي ماتت أمه عندما أتم النبي صلى الله عليه وسلم ست سنوات. وكما تعلمون أن أبوه أو أن أباه مات عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم في بطن أمه على الصحيح، مات أبوه عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم في بطن أمه، أي وهو حمل في بطن أمه صلى الله عليه وسلم. وأمه عقيبة ست ماتت، أي ماتت أمه بعد أن أتم النبي صلى الله عليه وسلم ست سنوات، فكفله عم جده، وجده بعد ثمان وافد، أي لما كفله جده مات بعد أن أتم النبي صلى الله عليه وسلم ثمان سنوات، مات جده بعد أن أتم النبي صلى الله عليه وسلم ثمان سنوات، فلما مات جده كفله عمه أبو طالب بوصاية جده، كفله عمه أبو طالب بوصاية جده، أي أن جده هو الذي أوصى أن يكفله أبو طالب. ثم أبو طالب عمه كفل، أي كفله عمه أبو طالب، ثم أبو طالب عمه كفل وزار بصر الشام معه وارتحل، خرج معه في التجارة إلى الشام، إلى بصر في الشام، وزار بصر الشام معه وارتحل من بعده متاجرا في مال خديجة فزوجه في التالي، أي التجر بعد التجر أولا سافر إلى الشام متجرا مع عمه أبي طالب، ثم بعد ذلك استقل عن عمه أبي طالب وشارك السيدة خديجة رضي الله عنها في مالها، وسافر بمالها إلى الشام متجرا، ثم في العام التالي تزوج السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها، وكان عمر النبي صلى الله عليه وسلم كان عمره 25 سنة، كان عمره إذ ذاك حينما تزوج السيدة خديجة كان عمره صلى الله عليه وسلم 25 سنة. وهكذا انتهت العشر أبيات الأول، وهذه الأبيات بانتهائها يكون الناظم قد أكمل الكلام عن السيرة المكية، طبعا بالاختصار الشديد، وإلا الكلام عن السيرة المكية يطول ويطول، لكن هذه شيء لا يستحسن بالمسلم والمسلمة أن يجهلها أو تجهلها. طيب، العشر أبيات التاليين نقرأها أولا ثم نبدأ في الشرح بإذن الله سبحانه وتعالى. لو في أي إشكال، شيء غير مفهوم يا ريت يكتب في ورقة، لو في أي سؤال يا ريت يكتب في ورقة، ولو الصوت مش واضح أيضا يا ريت تبلغونا، جزاكم الله خيرا. وفي تمام 40 أرسلا للناس يهديهم لدين حملا، وفي تمام 40 أرسلا للناس يهديهم لدين حملا يدعو إلى التوحيد جوف مكة 13 سنين تمت يدعو إلى التوحيد جوف مكة 13 سنين تمت وبعدها هجرته تعينت لطيبة ثم السيوف شرعت وبعدها هجرته تعينت لطيبة ثم السيوف شرعت 27 غزا بالنصرة وموته في 11 الهجرة 27 غزا بالنصرة وموته في 11 الهجرة أزواجه بعدا خديج 10 سودات ثم عائش المطهرة أزواجه بعدا خديج 10 سودات ثم عائش المطهرة فحفصة زيناب أم سالمة وبنت جحش زينب المكرمة فحفصة زيناب أم سالمة وبنت جحش زينب المكرمة ثم ابنة الحارث ذي جويرية أم حبيبة ورملة هي ثم ابنة الحارث ذي جويرية أم حبيبة ورملة هي صفية ميمونة والجامعة من نسل إسماعيل إلا التاسعة صفية ميمونة والجامعة من نسل إسماعيل إلا التاسعة أولاده القاسم عبد الله الطاهر الطيب زاكي الجاهي أولاده القاسم عبد الله الطاهر الطيب زاكي الجاهي وزينب رقية وفاطمة وأم كلثوم إبراهيم الخاتمة وزينب رقية وفاطمة وأم كلثوم إبراهيم الخاتمة قال الناظم حفظه الله وفي تمام 40 أرسلا أي حينما أتم النبي صلى الله عليه وسلم من العمر 40 سنة جاءه الوحي حينما أتم النبي صلى الله عليه وسلم من العمر 40 سنة جاءه الوحي إذن مكث النبي صلى الله عليه وسلم زوجا لخديجة رضي الله عنها وأرضاها 15 سنة قبل أن يأتيه الوحي لأنه تزوج خديجة وعمره 25 سنة وجاءه الوحي وعمره 40 سنة إذن مكث 15 سنة زوج لخديجة رضي الله عنها وأرضاها قبل أن يأتيه الوحي وخديجة يعني من باب ذكر فضل خديجة رضي الله عنها وأرضاها تميزت بخصائص عن باقي زوجات النبي صلى الله عليه وسلم نذكرها سريعا ولو مش عايزين تكتبوا مش مشكلة يعني هذا من باب ذكر الشيء فقط تميزت خديجة رضي الله عنها وأرضاها بخصائص عن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أولا هي أعظم من قام بنصرة النبي صلى الله عليه وسلم وتعلمون موقفها لما وقفت مع النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاءه الملك فخاف النبي صلى الله عليه وسلم فقال زملوني زملوني فقالت والله لا يخزيك الله أبدا موقف عظيم وقفته السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم أخذته إلى ورقة ابن نوفل وكانت أول من أسلم بالنبي صلى الله عليه وسلم فأعظم من امرأة قامت بنصرة النبي صلى الله عليه وسلم هي السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها كذلك من خصائصها أنها بشرت ببيت في الجنة جاءت هذه البشرة من الله سبحانه وتعالى عن طريق جبريل عليه السلام بشرها ببيت في الجنة كذلك أن السيدة خديجة هي أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم من النساء هذه خصيصة أخرى كذلك من خصائصه أنها أول أزواجه أول أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كذلك من خصائصها أنه لم يجمع معها امرأة أخرى لم يجمع معها امرأة أخرى يعني لم يتزوج عليها حتى ماتت رضي الله عنها وأرضاها كذلك من خصائصها أنها أم أكثر أولاده أم أكثر أولاده فكل أولاد النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة إلا من عارفين ولا مش عارفين؟ مش عارفين طبعا إلا إبراهيم عليه السلام كل أولاد النبي الذكور والإناث من خديجة رضي الله عنها وأرضاها إلا إبراهيم فهو من ماريا القبطية. فكل وهذا سؤال مهم، كل أولاد النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة رضي الله عنها وأرضاها إلا إبراهيم فهو من ماريا القبطية أيضا رضي الله عنها وأرضاها. وفي تمام 40 أرسل، أي أرسله الله سبحانه وتعالى ونزل عليه الوحي حينما أتم النبي صلى الله عليه وسلم 40 سنة. وأول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم نزلت سورة اقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وبهذه السورة نبئ النبي صلى الله عليه وسلم. ثم نزلت عليه بعد ذلك سورة المدثر، يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. وبهذه السورة أرسل النبي صلى الله عليه وسلم، فنبئ صلى الله عليه وسلم بإقرأ، وأرسل صلى الله عليه وسلم بالمدثر. ولا تبخلوا من الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لا تبخلنا من الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. كل ما تسمعي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن تقولي عليه أفضل الصلوات والتسليم، أو صلى الله عليه وسلم. وكما تعلمون أن جاء في الحديث الشريف أن الله سبحانه وتعالى إذا سلم عليه إنسان يرد إليه روحه فيرد عليه السلام. إذا سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله عز وجل يرد عليه روحه ليرد عليك السلام صلى الله عليه وسلم. وفي تمام 40 أرسل للناس يهديهم لدين حملا، أي حمله الله سبحانه وتعالى أمانة هذا الدين ليهدي به الناس، ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، ومن عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى ساعة الدنيا والآخرة. فأرسله الله سبحانه وتعالى بهذا الدين العظيم ليحيا الناس على نور وبينة وحجة واضحة قويمة. أرسله الله سبحانه وتعالى بدين كالشمس في واضحة النهار، وهذا الدين هو الدين الوحيد الذي تقوم به الأمة، لأنه الدين الخاتم والشريعة السماوية الخاتمة لكل الشرائع السابقة. ولذلك لن يصل الناس إلى الهداية إلا إذا التزموا بهذا الدين واستقاموا على هذه الشرعة واستنوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. للناس يهديهم لدين حملا، يدعو إلى التوحيد جوف مكة 13 سنين تمت، يعني أخذ يدعو الناس بهذا الدين، دين الإسلام، أخذ يدعو الناس بهذا الدين 13 سنة، 13 سنة في مكة يدعو الناس بهذا الدين، 13 سنة في مكة المكرمة يدعو الناس في مكة، يدعوهم بهذا الدين. وكما تعلمون أنه ما آمن معه في مكة إلا القليل، نفر قليل جدا الذين آمنوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، ولم يجد صلى الله عليه وسلم إلا العناد والمكابرة والاستكبار والإباء والإعراض والتكذيب والافتراء صلى الله عليه وسلم. لكنه صبر على هذه الدعوة، وهذا الواجب على كل مسلم ومسلمة، أنه يسير على خطى النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى دين الله سبحانه وتعالى، لأن هذه أيها الأخت أعظم أمانة، وهذه أشرف مكانة، وهذه أولى مهمة، أن تكوني وريثة للنبي صلى الله عليه وسلم ترثي عنه العلم النافع والعمل الصالح. فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم. فإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ واحد. فأنت الآن أيتها الأخت الفاضلة جزاك الله خيرا تجلسي في هذا المجلس تأخذي إرث النبي صلى الله عليه وسلم، أنت الآن تجلسي في هذا المجلس لتأخذي إرث النبي صلى الله عليه وسلم. فنفع الله سبحانه وتعالى بكنا جميعا. يدعو إلى التوحيد جوف مكة 13 سنين تمت، أي 13 سنة يدعو النبي صلى الله عليه وسلم الناس في مكة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، وإلى ترك عبادة الأوثان والأصنام والشجر والحجر. وبعدها هجراته تعينت لطيبة، ثم السيوف شرعت. بعد هذه السنوات الطوال، بعد 13 سنة أمره الله سبحانه وتعالى بالهجرة إلى المدينة، بالهجرة إلى طيبة. وطيبة اسم من أسماء المدينة، ولها أسماء كثر، لها أسماء كثيرة، منها دار الهجرة ومنها دار الإسلام إلى غير ذلك. هذه أسماء كثيرة للمدينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره الله بالهجرة، هو وأصحابه صلى الله عليه وسلم، هو وأصحابه صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة، زادها الله سبحانه وتعالى نورا وشرفا وتعظيما وتبجيلا. فأمره الله سبحانه وتعالى بالهجرة، فهاجر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لما هاجر مكث النبي صلى الله عليه وسلم فترة من الزمن، ثم نزل الأمر، نزل التشريع بالجهاد. ولذلك قال: ثم السيوف شرعت، أي أذن الله سبحانه وتعالى له أن يجاهد. وفي مكة لم يكن قد أذن الله سبحانه وتعالى لهم بالمجاهدة، بالجهاد، لم يكن الجهاد قد شرع. لذلك قال الله سبحانه وتعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. هذا في مكة، لكن في المدينة نزل قول الله سبحانه وتعالى: قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، ونزلت آيات القتال، نزلت كلها في المدينة المنورة. وبعدها هجراته تعينت لطيبة، ثم السيوف شرعت. 27 غزاة بالنصرة، أي عدد غزوات النبي صلى الله عليه وسلم 27، 27 غزوة. وكما تعلمون هناك فرق بين الغزوات والسرايا، هناك فرق بين الغزوات والسرايا. السرايا البعوث والسرايا كان يبعثها النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحضرها، كان يبقى في المدينة ويبعث مجموعة من أصحابه في سرية أو في بعث. فعدد البعوث والسرايا التي بعثها النبي صلى الله عليه وسلم اختلف العلماء في عددها، لكن أقرب الأقوال أنها 50 بعثة وسرية. عدد السرايا التي كان يرسلها النبي صلى الله عليه وسلم 50، لكن عدد غزوات النبي صلى الله عليه وسلم 27 غزوة. وأريد أن تحفظوا هذه الكلمة: غزا النبي صلى الله عليه وسلم 27 غزوة، لم يشهد من هذه الغزوات إلا 9: بدر وأحد والخندق وبني قريظة وبني المصطلق وخيبر وفتح مكة وحنين والطائف، ولم يقاتل بنفسه إلا في أحد فقط. ولم يقاتل بنفسه إلا في أحد فقط. أعيد مرة أخرى: عدد الغزوات التي خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم 27 غزوة، دول اللي خرج فيها مع الجنود من المدينة إلى موطن القتال 27 غزوة، منهم 9 غزوات شهدهم بنفسه، يعني كان موجود فيهم دون قتال، موجود معهم في الغزوة، موجود معهم في أرض المعركة دون أن يقاتل. 9 غزوات: بدر، أحد، الخندق، بني قريظة، بني المصطلق، بني قريظة، بني المصطلق، خيبر، فتح مكة، حنين، الطائف. وقاتل بنفسه في غزوة أحد فقط، لما كسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم وشج رأسه صلى الله عليه وسلم. إذن الغزوة الوحيدة التي قاتل فيها أحد، والغزوات التي شهدها 9، ومجمل غزوات النبي 27 غزوة، وعدد السرايا تقريبا 50 سرية. 27 غزاة بالنصرة، يعني إيه بالنصرة؟ يعني أن الله سبحانه وتعالى وعده بالنصر، وعده بالنصر، وهذا مما اختص الله عز وجل به أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث: نصرت بالرعب مسيرة شهر، نصرت بالرعب مسيرة شهر. 27 غزاة بالنصرة، وموته في 11 الهجرة، وموته في 11 الهجرة. مات النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الاثنين كيوم مولده، من شهر ربيع الأول كشهر مولده، 12 كيوم مولده، في السنة 11 من الهجرة. في السنة 11 من الهجرة عن عمر 63 عام 63 سنة جاءه الوحي بعد أن أتم 40 سنة ومات النبي صلى الله عليه وسلم عن عمر 63 سنة مات النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين 11 وبعض العلماء يقول 12 يعني العلماء مختلفين وبعضهم يقول 9 بعضهم يقول 9 وبعضهم يقول 11 وبعضهم يقول 12 على اختلاف بين العلماء هنا قال وموته في 11 الهجرة هذه السنة يعني سنة الوفاة سنة 11 من الهجرة إذن مات النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين 12 من شهر ربيع الأول في سنة 11 من الهجرة عن عمر 63 سنة 63 سنة قضاها كلها صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى دين الله سبحانه وتعالى يوصل الليل بالنهار ليخرج الناس من الظلمات إلى النور هل نكتفي بهذا القدر ليستطيع الأخوات المذاكرة ويستطعن الحفظ ويتبقى الكلام عن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وأبناء النبي صلى الله عليه وسلم إلى الثلاثاء القادم أم نكمل الشرح ما رأيكم بس يعني اتفقوا مع بعض يعني بلاش تتخنقوا خلي اتفقوا مع بعض هل نكمل الكلام عن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وأسماء أبنائه أسماء زوجاته وأسماء أبنائه أم نكتفي بهذا القدر ويكون الكلام عن الأبيات الباقية في المرة القادمة حتى التي جاءت لأول مرة تستطيع أن تذاكر والتي لم تحفظ تستطيع أن تحفظ نكمل إن شاء الله طيب أهم حاجة ما يكونش ده رأي فردي عايزين رأي جماعة يعني جميع الأخوات بالأغلبية يعني. أزواجه بعد خديج عشرة أزواجه بعد خديج عشرة يعني تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بعد خديجة 10 من النساء وكما قلنا أنه قال بعد خديج لأنه لم يتزوج واحدة مع خديجة رضي الله عنها وارضاه لم يتزوج عليها وخديج ده ترخيم يعني هي أصلا اسمها خديجة لكن خديج هذا عند علماء اللغة اسمه الترخيم الترخيم أزواجه بعد خديج 10 سودات ثم عائشة المطهرة سودة هي سودة بنت زمعة سودة هي سودة بنت زمعة ثم عائشة المطهرة عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها وأرضاها عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها وأرضاها إذن أول من تزوج النبي بعد خديجة سودة بنت زمعة ثم بعدها تزوج النبي صلى الله عليه وسلم السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضها وكما تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قد عقد عليها وهي بنت 6 سنين ودخل بها في المدينة وهي بنت 9 سنين عقد عليها في مكة وهي بنت 6 سنين ودخل بها في المدينة وهي بنت 9 سنين رضي الله عنها وأرضاها وماتت وهي بنت 18 سنة ماتت وعندها من العمر 18 سنة طبعا البعض من كنا قد تتعجب يعني مكثت كل ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم وماتت يعني تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم صغيرة وماتت وهي صغيرة ومات وهي صغيرة 18 سنة ما زالت صغيرة وعلى الرغم من ذلك يعني إذا كنتن تتعجبن من ذلك في الأقرب من ذلك أن السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها تعتبر من أكثر رواة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الدرجة الرابعة تقريبا أو الخامسة لا أتذكر الآن يسبقها ابن عمر ويسبقها أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه وهي تقريبا في الدرجة الرابعة من أكثر من روى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه مات وهي عندها 18 سنة فالقضية ليست قضية السن ممكن واحدة عندها 12 سنة 13 سنة 15 سنة تخدم دين الله سبحانه وتعالى أكثر من واحدة عندها 40-50 سنة وانظر كم خدمت السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها دين الله سبحانه وتعالى خاصة الأحاديث التي روتها عن النبي من حال النبي في بيته نقلت كثير من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، والنبي كان غالب حياته في بيته لا يطلع عليها الصحابة، يعني لا يعرفون كيف يتوضأ مثلا، حال وضوئه في البيت، كيف كان يقضي حاجته، كيف كان يأتي نساءه، كيف كان يعاملهن، كيف كان ينام، كيف كان يستيقظ، كيف كان يقيم الليل. هذه الأحاديث رواها زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وروت عنه حفصة رضي الله عنها وارضاها، وروت عنه أم سلمة أيضا رضي الله عنها وارضاها، لكن أكثرهن السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها، أكثرهن السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها. فمات النبي صلى الله عليه وسلم وعندها من العمر 18 سنة. سودات أي سودة بنت زمعة، ثم عائشة المطهرة، عائشة المطهرة ولقبت بالمطهرة لأنها الله سبحانه وتعالى أنزل براءتها وطهارتها من فوق 7 سماوات في القصة المشهورة، قصة الإفك في الصفحة 2 من سورة النور: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، إلى نهاية الآيات العظيمة التي نزلت في تبرئة السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها مما نسب إليها إفكا وزورا وبهتانا. فحفصة، وحفصة معروفة، حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنها وارضاها، زينب أم سالمة بعد حفصة زينب، زينب بنت خزيمة، لأن في زينب بنت خزيمة وفي زينب بنت جحش، هذه زينب الأولى، زينب بنت خزيمة، وكانت تلقب بأم المساكين، أم المساكين لأنها كانت مشهورة بإطعام المساكين. فحفصات، حفصة بنت عمر بن الخطاب، زينب، زينب بنت خزيمة، أم سلمة الهند بنت أبي أمية، وكنيتها أم سلمة، اسمها هند بنت أبي أمية، وبنت جحش زينب المكرمة، أي زينب بنت جحش. وكما تعلمون أن زينب التي زوجها من النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل، الله عز وجل هو الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج زينب. تعلمون لماذا جاء الأمر بزواج زينب؟ لماذا أمر الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج زينب بنت جحش؟ لماذا؟ عارفين؟ لأن زينب بنت جحش كانت تتزوج زيد بن حارثة. مين زيد بن حارثة؟ زيد بن حارثة ده اللي كان يكفله النبي صلى الله عليه وسلم، الذي تبناه النبي صلى الله عليه وسلم، تبناه النبي، وكان يقال زيد بن محمد، زيد بن حارثة تبناه النبي صلى الله عليه وسلم ابنا له، فكان يقال زيد بن محمد. فلما ألغى الله سبحانه وتعالى التبني، وكان زيد قد تزوج زينب بنت جحش، أراد الله سبحانه وتعالى أن يبطل قضية التبني تماما، فأمر الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج زينب بنت جحش رضي الله عنها وأرضاها، فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. وبنت جحش زينب المكرمة، أي زينب بنت جحش رضي الله عنها وأرضاها. ثم ابنة الحارث ذي جويرية، جويرية بنت الحارث تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. أم حبيبة ورملة هي، يعني أم حبيبة واسمها رملة بنت أبي سفيان، أم حبيبة بنت أبي سفيان كنيتها أم حبيبة واسمها رملة بنت أبي سفيان واسمها رملة بنت أبي سفيان إذن خديجة، سودة، عائشة، حفصة، زينب، أم سلمة، زينب بنت جحش، جويرية بنت الحارث، أم حبيبة، رملة بنت أبي سفيان، كده 9، فضل 2. صفية بنت حيي بن أخطب، صفية اللي هي صفية بنت حيي بن أخطب، وحيي بن أخطب من بني إسرائيل، من ذرية نبي الله هارون. والأصل أن صفية كانت أمة يعني، فاعتقها النبي صلى الله عليه وسلم وجعل عتقها مهرها وتزوجها صلى الله عليه وسلم. ميمونة اللي هي ميمونة بنت الحارث، هذه الحادية عشر. صفية يعني صفية بنت حيي يأيا حيي ابن أخطب، وميمونة بنت الحارث رضي الله عنهن جميعا. طيب، قال صفية ميمونة والجامعة، يعني كلهم من نسل إسماعيل إلا التاسعة، كلهم من نسل إسماعيل، والجامعة يعني كل الزوجات من نسل إسماعيل عليه السلام إلا التاسعة اللي هي مين؟ صفية رضي الله عنها وأرضاها، صفية بنت حيي بن أخطب، كما قلنا أنها من بني إسرائيل من ذرية نبي الله هارون. يعني هو في الأول ذكر خديجة، وبعد ذلك ذكر عشرة، قال أزواجه بعد خديجة عشرة، وذكر عشر زوجات، ثم قال والجامعة يعني العشرة دولت كلهم من نسل إسماعيل إلا التاسعة اللي هي الصفية رقم تسعة، وبعدها ميمونة رقم عشرة، كلهم من نسل إسماعيل إلا التاسعة. أولاده القاسم عبد الله الطاهر الطيب زاكي الجاهي، أولاده القاسم عبد الله الطاهر الطيب زاكي الجاهي، وزينب الرقية وفاطمة، وأم كلثوم إبراهيم الخاتمة. ثلاثة أولاد وأربع بنات، ثلاثة أولاد وأربع بنات. أسماء الأولاد عبد الله، أسماء الأولاد القاسم، وبه كان يكنى، كان يكنى بأبي القاسم، القاسم وعبد الله وإبراهيم. الطاهر والطيب هذان لقبان كان يلقب بهم عبد الله. الطاهر والطيب دول لقب لعبد الله، يعني عبد الله كان يلقب بالطاهر وكان يلقب بالطيب. لكن أسماء الأولاد القاسم، أولاده القاسم وعبد الله، القاسم وعبد الله، الطاهر الطيب وزاكي الجاهي، يعني صاحب المكانة السامية الرفيعة، الطاهر الطيب هذان لقبان لعبد الله. وزينب الرقية وفاطمة، زينب هذه أكبر بنات النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رقية وفاطمة، وفاطمة هي أصغر بنات النبي صلى الله عليه وسلم، وهي سيدة نساء العالمين، وهي الوحيدة التي عاشت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، كل أولاده ماتوا في حياته إلا السيدة عائشة رضي الله، إلا السيدة فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، وهي سيدة نساء العالمين وسيدة نساء الجنة كما تعلمون. وزينب أكبر بناته، رقية، فاطمة أصغر بنات النبي صلى الله عليه وسلم، وأم كلثوم هذه البنت الرابعة، إبراهيم الخاتمة، كما قلنا إبراهيم هو ابن النبي صلى الله عليه وسلم الثالث. فأبناؤه القاسم عبد الله ويلقب عبد الله بالطاهر والطيب وإبراهيم، وبناته صلى الله عليه وسلم زينب ورقية وفاطمة وأم كلثوم. أكبر بناته زينب، أصغر بناته فاطمة، كل أولاده ماتوا في حياته، كل أولاده ماتوا في حياته إلا فاطمة عاشت بعد وفاته ستة أشهر. كل أولاده من خديجة إلا إبراهيم من ماريا القبطية رضي الله عنها وأرضاها، من ماريا القبطية رضي الله عنها وأرضاها. هكذا انتهينا بفضل الله سبحانه وتعالى من الشرح المختصر لهذه المنظومة المختصرة، أيضا لهذه المنظومة المختصرة التي سماها الناظم حفظه الله المنيرة في علم السيرة في عشرين بيتا، تكلمنا فيها عن مولد النبي صلى الله عليه وسلم، وعن اسمه واسم أبيه واسم أمه، وعام مولده، وأسماء زوجاته، وأسماء أبنائه، وأسماء من كفلوا وحضنوا النبي صلى الله عليه وسلم. وبذلك نكون قد انتهينا منها، ونرجو من الأخوات جزاهن الله خيرا أن يحرصنا على الحفظ، وأن يحرصنا على المذكرة وعلى الاهتمام، جزاكن الله خيرا، ونلتقي على خير يوم الثلاثاء القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا هنتظر لغاية نهاية الأذان، بحيث لو في أي سؤال ولا حاجة يريد تحطونا من تحت الباب، جزاكم الله خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.